الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو عبد الله الحطاب رحمه الله: فصل في أفعال المقاربة. وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام. فصل في أفعال المقاربة. أفعال المقاربة ثلاثة أقسام. سميت هذه الأفعال أفعال مقاربة لأن الخبر لهذه الأفعال تكون قريبة الحصول للإسم، وهذا القرب لحصول الخبر للإسم لحصول الخبر للإسم ليس لجميعها على وجه المقاربة الصحيحة، بل بعضها من ذلك وبعضها ليس كذلك، فسمي الباب بباب أفعال المقاربة من باب إطلاق بعض على كل. نعم. وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام: ما وضع للدلالة على قرب الخبر. أي شوف، ما وضع للدلالة على قرب الخبر، أي على قرب وصول الخبر للإسم. نعم. وهو كاد وكرب بفتح الراء وكسرها، والفتح أصح. نعم. وأوشك. وأوشك، أيوه. وما وضع للدلالة على رجاء الخبر. وما وضع للدلالة على رجاء الخبر، على رجاء الخبر. نعم. وهو عسى وحرى وخلولق. وهو عسى وحرى وخلولق. نعم. وما وضع للدلالة على الشروع وهو كثير، نحو طفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل. نعم. وهذه أفعال الشروع. نعم. وهذه أي شروع الاسم في إيقاع الخبر. نعم. وهذه الأفعال تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ وتنصيب الخبر. نعم. إلا أن خبرها يجب أن يكون فعلا مضارعا مؤخرا عنها. نعم. رافعا لضمير اسمها غالبا. نعم. ويجب اقترانه بأن. ويجب اقترانه بأن أيضا، يجب أن يكون خبرها فعلا، ويجب أن يقترن هذا الخبر بأن المصدرية. نعم. ويجب اقترانه بأن إن كان الفعل حرى وخلولقا. إن كان الفعل حرى أو إخلق أو إخلولقا. نعم. نحو حرى زيد أن يقوم وخلولقت السماء أن تمطر. إذن فقوله حرى زيد أن يقوم، فحرى هذا هو الفعل، فعل ماض ناقص يعمل عمل كان، وزيد اسمه، وأن يقوم خبره، وفي يقوم ضمير مستتر جواز يعود إلى الاسم. نعم. ويجب تجرده من أن بعد أفعال الشروع، نحو نعم. واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يخصفان هو الخبر مضارع لكنه متجرد عن أن. نعم. والأكثر في عسى وأوشك الاقتران بأن، نحو نعم. فعسى الله أن يأتي بالفتح. نعم. فعسى الله أن يأتي بالفتح، الأكثر اقتران الخبر بأن لعسى. نعم. وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: يوشك أن يقع فيه. يوشك أن يقع فيه. نعم. والأكثر في كاد وكرب تجرده من أن، نحو هذا الأكثر، وقد يقترن خبرهما بأن، لكن الأكثر اقتران الخبر به. نعم. والأكثر في كاد وكرب تجرده من أن، نحو تجرده من أن. نعم. نحو وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون، فيفعلون خبر لم يقترن بأن، هذا هو الأكثر. نعم. وقول الشاعر: كرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. كرب القلب من جواه يذوب، الشاهد يذوب، خبر كرب ليس مقترنا بأن. نعم. فصل في إن وأخواتها. فصل في إن وأخواتها من النواسخ. نعم. وأما إن وأخواتها فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. نعم. وهي ستة أحرف. كلها أحرف. نعم. وهي ستة أحرف: إن وأن، وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها. أيوة. نحو قوله لتوكيد النسبة، الخبر على التحقيق إلى الاسم ونفي الشك عن هذا الخبر في الوقوع للاسم. نعم. نحو قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم، فيه تأكيد النسبة للغفران أو الوصف إثباته نسبة هذا الخبر إلى الله جل جلاله. نعم. وقوله: ذلك بأن الله هو الحق. نعم. وكأن للتشبيه المؤكد كأن زيدا أسد. للتشبيه المؤكد. وكأن للتشبيه المؤكد. نعم. وكأن للتشبيه المؤكد كأن زيدا أسد. كأن زيدا أسد. فالأصل إن زيدا، أسد، فأدخلت الكاف عليه، وإن للتأكيد، فإذا أدخلت الكاف عليه أفاد دخول الكاف على إن التشبيه المؤكدة، لأن الكاف للتشبيه. نعم. كأن زيدا أسد مثلا. نعم. ولكن للاستدراك نحو: زيد شجاع لكنه بخيل. استدراكا على ما لو سمع السامع زيد شجاع ظن أنه كريم وهو ليس كذلك، فيستدرك فيقول لكنه بخيل مثلا. نعم. وليت للتمني نحو: ليت الشباب عائد. نعم. ليت الشباب عائد، التمني نوعان، أو للتمني معنيان في ليت. معنى هو طلب ما لا مطمع فيه، والثاني طلب ما فيه مطمع لكنه صعب. فهذا المثال الذي قرأته الآن مثال لطلب ما لا مطمع فيه، ألا ليت الشباب يعود يوما، لأن الشباب إذا مضى لا يعود، كما أنه إذا مضى أي شيء لا يعود. نعم. ولعل فطلبه مطمع فيما لا يمكن حصوله. نعم. ولعل للترجي نحو: لعل زيدا قادم. ترجو ذلك لوجود مخائل وعلامات تدل على أنه يأتي مثلا. وللتوقع نحو: لعل عمرا هالك. أي وللتوقع، هذا توقع يشفق فيه غير محبوب، هذا توقع، وتوقع آخر يكون محبوبا، فهذا فالتوقع في لعل نوعان. نعم. ولا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها. هذا حكم آخر، ولا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها، لا يتقدم. نعم. ولا يتوسط بينها وبين اسمها إلا كذلك. ولا يتوسط بينها، بين هذه الأحرف وبين اسمها، إلا إذا كان هذا الخبر ظرفا أو جارا مجرورا. نعم. ولا يتوسط بينها وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا نحو: نعم. إن لدينا أنكالا وجحيما. إن لدينا أنكالا، لو توسط الخبر بين إن وبين الاسم، إن لدينا أنكالا، فأنكالا الاسم تأخر وتوسط الخبر، فهذا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا جاز ذلك. نعم. وقوله: إن في ذلك لعبرة. كذلك. نعم. وتتعين إن المكسورة في الابتداء نحو: إنا أنزلناه. إذا بدأت الكلام بإن ولم يتقدم على إن ما يعمل فيه وما بعده، فإنك تكسر همزة إن، نعم. في الابتداء نحو إنا أنزلناه. إنا أنزلناه. نعم. وبعد ألا التي يستفتح بها الكلام نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن إن في هذه الحالة في الابتداء على التحقيق تقدم عليه ألا للاستفتاح وألا لا يعمل أيضا فيما بعده، أي لا يعمل في إن، فتكسر همزة إن بعد ألا الاستفتاحية. نعم. وبعد حيث نحو جلست. وبعد حيث. نعم. جلست حيث إن زيدا جالس. وذلك لأن إن بعد حيث في الابتداء، أي في ابتداء جملة أخرى، جملة مستقلة تكون مضافا إليها، تضاف لفظة حيث إلى هذه الجملة وهي مستقلة، أي مستقلة تبتدئ به، إذن فتكسر همزة إن بعد حيث على ذلك. نعم. نحو جلست حيث إن زيدا جالس. نعم. حيث إن زيدا جالس، ولا تقول حيث أن زيدا جالس. نعم. وبعد القسم نحو والكتاب المبين إنا. نعم. أنزلناه. إنا أنزلناه بعد القسم تكسر همزة إن. وبعد القول نحو قال إني عبد الله. وبعد القول كذلك قال إني عبد الله، فتكسر همزة إن بعد القول. نعم. وإذا دخلت اللام في خبرها نحو والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي إذا دخل اللام على خبر إن، وهذه اللام هي اللام المزحلقة ومحلها الاسم أي المبتدأ، فإذا دخل إن على المبتدأ الذي فيه هذه اللام زحلقت إلى الخبر، ولا يكون كذلك إلا إذا كسرت، إذا كانت همزة إن مكسورة، فلذلك تكسر همزة إن مع اللام المزحلقة إلى الخبر. نعم. وتتعين أن المفتوحة إذا وقعت لفظة إن في الوسط بحيث يتقدم على إن ما يعمل فيه وما بعده فيؤول بمصدر، ففي هذه الحالة تفتح همزة إن. نعم. تقول أيها مثاله وتتعين أن المفتوحة إذا حلت في محل الفاعل نحو أولم يكفهم أنا أنزلنا. نعم. أولم يعنيهم أولم إيش؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا. أولم يكفهم أنا أنزلنا، إذن فيكفي هذا فعل فيعمل في ما بعده من أن وما دخلت عليه، ويؤول أن وما دخلت عليه في هذه الحالة فاعلا، فتكون لفظة إن واقعة في الوسط، ولذلك يجب أو كما قال يتعين فتح همزة إن في هذه الحالة. نعم. أو محل نائب الفاعل نحو كذلك، أو في محل نائب الفاعل نحو قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أنه استمع، قل أوحي إلي، قل أوحي إلي استماع نفر من الجن، هذا التقدير، إذن فيكون ما تقدم على إن عابية فيه فتفتح همزة إن. نعم. أو في محل المفعول نحو كذلك، أو في محل المفعول نحو ولا تخافون أنكم أشركتم. ولا تخافون أنكم أشركتم، أي ولا تخافون شرككم، ولا تخافون شرككم، إذن فتفته همزة إن لتأولها مع ما بعدها بمصدر هو مفعول به. نعم. أو محل المبتدأ نحو أو محل المبتدأ كذلك، إذا كانت لفظة أن أو إن في محل الابتداء فيؤول بمصدر فيكون مبتدأ نحو ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، من آياته هذا خبر مقدم، لما تقدم هذا الخبر وشبه جملة على المبتدأ وقعت الجملة مقترنة بعد هذا الخبر بإن، ففتحت همزتها حتى يؤول مع ما بعدها بمصدر يكون مبتدأ. ومن آياته أنك ترى الأرض، أي رؤية، ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة. نعم، فأول بمصدر هو مبتدأ. نعم، أو دخل عليها حرف الجر نحو، أو دخل عليه على إن حرف الجر، فتفتح همزتها همزة إن، لأن حرف الجر يعمل في إن وما بعدها، ولا يعمل في إن وحدها بل مع ما بعدها لتأولها بعد دخول الحرف الجار عليه بمصدر، بمصدر. نعم، نحو ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. هنا أول بمصدر أو لم يؤول بمصدر، فإنما بعده يؤول، أو فإنما بعده، فإن إن تفتح همزتها، والأصل في هذا أن يؤول بمصدر. نعم، ويجوز الأمران بعد فاء الجزاء نحو، أي فتح همزة إن وكسرها، هذا هو المراد بالأمرين. بعد إيش؟ بعد فاء الجزاء نحو، بعد فاء الجزاء نحو، من عمل منكم سوءا، من عمل منكم سوءا، من اسم شرط جازم بفعلين وعمل فعل الشر. نعم، إلى قوله تعالى فأنه غفور رحيم، فأنه غفور رحيم، أو فإنه غفور رحيم. فيجوز الوجهان الفتح والكسر في هذه الحالة، وهي حالة وقوع إن بعد فاء الجزاء. نعم، وبعد إذا ألف جائية نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم، خرجت فإذا إن زيدا قائم، فإذا إن زيدا قائم، فإذا أن زيدا قائم على هذا يجوز بعد فاء، بعد إذا فجائي. نعم، وإذا وقعت في موضع التعليل نحو، وإذا وقع في موضع التعليل. نعم، نحو، فيجوز الوجهان. نعم، ندعوه إنه هو البر الرحيم، ندعوه لماذا؟ إنه هو البر الرحيم، فهو تعليل، فتكسر همزة إن للتعليل. وفي هذا الموطن يجوز أن تكسر همزة إن للتعليل، وفي هذا الموضع يجوز أن تفتح همزته أو همزتها أيضا. فأنه ندعوه أنه أو ندعوه إنه. نعم، لبيك إن الحمد والنعمة لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، لبيك أن الحمد والنعمة لك، لكون إن في هذه الحالة للتعليل، فيجوز فتح همزتها وكسرها. نعم، وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة فقط على أربعة أشياء. نعم، على خبرها بشرط كونه مؤخرا مثبتا نحو إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نعم، وعلى اسمها بشرط أن يتأخر عن الخبر نحو إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، تأخر اسم الخبر أو الاسم عن الخبر، إن في ذلك، ففي قوله في ذلك هذا خبر تقدم، ولعبرة هذا الاسم. نعم، فعند ذي تكسر. نعم، إن، وعلى ضمير الفصل نحو، وكذلك على ضمير الفصل، إذا دخل على ضمير الفصل اللام. نعم، إن هذا لهو القصص الحق، فتكسر همزة إن هذا لهو القصص الحق، فاللام لام الابتداء دخل على ضمير الفصل الذي هو هو، لهو القصص الحق. نعم، وعلى معمول الخبر بشرط تقدمه على الخبر نحو إن زيدا لعمرا ضارب، إن زيدا لعمرا ضارب، لإيش؟ لعمرا. نعم، إن زيدا لعمرا ضارب. نعم، أحسن الله إليك. نعم، إن زيدا لعمرا ضارب. نعم، كذلك تفتح همزة وتكسر همزة إن وهو في الابتداء أيضا. نعم. وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها نحو هذا حكم آخر أو مسألة أخرى. وتدخل ما الزائدة على هذه الأحرف فيبطل عملها عمل إن. نعم. نحو إنما الله إله واحد. إنما الله إله واحد. فإن دخلت عليه ما، وما هذه كافة أي تكف إن عن العمل، ولذلك يكون ولذلك يأتي ما بعد إن في هذه الحالة مبتدأ مرفوعا وبعده خبره، فيعود إلى ما كان عليه قبل الدخول إن، وقبل دخول ما على إن. فالله مبتدأ وواحد الخبر، وليس لإنما عمل، وإنما يفيد أمرا معنويا هو الحصر. نعم. وقوله إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وإنما يوحى إلي، فلما كانت إن مكفوفة العمل فيدخل على الاسم ولا يعمل فيه، ويدخل على الفعل كذلك. نعم. فاستوى في الدخول على كل من الاسم والفعل لذهاب عملها النسخي. نعم. وكأنما زيد قائم. وكأنما زيد قائم، فزيد مبتدا وقائم خبر، لأن كأن كفت عن العمل بما. نعم. ولكنما زيد قائم. ولكنما زيد قائم كذلك. ولعلما زيد قائم. ولعلما زيد قائم إلا ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال. نعم. إلا ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال، لأنه سمع من العرب هكذا، فتنصب فتعمل وقد تهمل. نعم. نحو ليتما زيدا قائم. ليتما زيدا قائم، فزيدا اسم ليتما مع وجود ما الكافة فيه، لكن نقل وسمع منهم إعمالها مع دخول ما عليه، فتقول ليتما زيدا قائم، ويجوز أن تقول ليتما زيد قائم بالوجهين، يعني الإعمال والإهمال ليت. نعم. بنصب زيد ورفعه، أي بنصب زيد ورفعه، ليتما زيدا وليتما زيد. نعم. وتخفف إن المكسورة فيكثر إهمالها. وتخفف إن المكسورة، تخفف إن المكسورة فإيش؟ فيكثر إهمالها. إذا خففت إن قل عملها، لكن قد تخفف ويعمل، تخفف أحيانا وتعمل. نعم. وتخفف إن المكسورة فيكثر إهمالها نحو هذا الكثير الإهمال. نعم. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ، فكل إن كل هنا كل يكون اسما أو يكون مبتدعا، والأصل أنه قبل تخفيف إن كان اسما لإن فينصب، لكن عند تخفيف إن ارتفع ما بعده، لأن إن خففت فأهملت. نعم. ويقل إعمالها نحو ويقل إعمالها عكس الإهمال. نعم. وإن كلا لما ليوفينهم في قراءة من خفف إن، ولما في قراءة من خفف إن، إن كلا فتكون إن مخففة وقد عمل، وهذا قليل كما سبق ذكره. نعم. في قراءة من خفف إن ولما في الآيتين، ولما وليس لما، لما فقط بالتخفيف، فعندئذ تكون إن مخففة وقد عملت في هذه الحالة في هذه الآية. نعم. وتلزم اللام في خبرها إذا أهملت، وتلزم اللام في خبرها إذا أهملت للفرق بين إن النافية وإن المخففة. نعم. وإذا خففت أن المفتوحة بقي إعمالها. وإذا خففت أن المفتوحة بقي إعمالها. بقي إعمالها ويترتب على هذا الإعمال بعد التخفيف لأن أمور سيذكرها. نعم. ولكن يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن. ولكن يجب أن يكون اسمها في هذه الحالة ضمير الشأن. ضمير الشأن هو الضمير الذي لا يكون له مرجع سابق إلى لفظ قد تقدم، بل يكون مفسرا بما بعده. هذا هو الشأن في ضمير الشأن، يفسر بما بعده. رأيت؟ يفسر بما بعده ولا يكون راجعا إلى لفظ تقدم. فاسم أن المخففة يسمى ضمير الشأن. نعم. وأن يكون محذوفا. ويجب أن يكون هذا الضمير للشأن محذوفا، وهو اسم أن المخففة من الثقيلة. نعم. ويجب أن يكون خبرها جملة النحو. كذلك يجب أن يكون خبرها خبر أن المخففة جملة لا مفردا، كما في المثال. نعم، كما يأتي في المثال. علم أن سيكون. علم أن سيكون منكم مرضى. علم أن سيكون أي علم أنه، أي الحال والشأن الذي يفسر بهذه الجملة بعد أن المخففة. علم أن أي أنه ما هو سيكون منكم مرضى، هذه الحال كون أو وجود مرضى فيكم هي الحالة التي فسرت الضمير للشأن وهو اسم أن المخففة. نعم. وإذا خففت كأن بقي إعمالها أيضا. نعم. وإذا خففت كأن بقي إعمالها أيضا، كأن المخففة. نعم. فاستويا في هذا الحكم الذي هو الإعمال. نعم. وإذا خففت كأن بقي إعمالها أيضا ويجوز حذف اسمها وذكره. نعم. ويجوز حذف اسمها، حذف اسم كأن المخففة من الثقيلة وهي عاملة. نعم. ويجوز حذف اسمها وذكره كقوله وذكره. نعم، كذلك ذكر الاسم. نعم. كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. كأن ظبية أو كأن ظبية على هذا الضبط، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. كأن ظبية على أن كأن، على أنه كأن فخففت وحذف اسمها، وحذف اسمها كأن ظبية، وظبية بخبر والاسم حذف. أو تقول كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. هذه كأن ظبية، فيكون الاسم ظبية وما حذف كأن ظبية. ظبية اسم كأن والخبر محذوف، لأنه يجوز أن يذكر اسم كأن المخففة وأن يحذف هذا الاسم، والتقدير على هذا يكون. نعم. كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. وإذا خففت أي تعطو أي تمد رجليها لأوارق السلم. والعطو هنا المد للباع، كالرجلين من الظبية إلى الشجر السلم، وارق السلم، السلم المورق، تمد يديها إلى هذه الشجرة. فهذا هو معنى تعطو، أي تمد وترفع يديها أو رجليها يديها إلى وارق السلم. نعم. وإذا خففت لكن وجب إهمالها. وإذا خففت لكن وإذا خففت لكن وجب إهمالها قول الواحد. نعم. فصل في لا التي لنفي الجنس. وهي عند تخفيفها معناها الاستدراك أيضا. نعم. فصل في لا التي لنفي الجنس. فصل أيها لا لنفي الجنس. لا هذه سمي أو معناها أي تفيد نفي الجنس أي تفيد نفي الخبر على التحقيق عن الجنس عن الاسم الذي هو جنس. إذن فالنفي هذا واقع على الخبر عن الاسم، لكن يقال نفي الجنس لأن هذا الاسم يكون جنسا ينفى عنه الخبر على سبيل العموم. هذا معنى قول لا لنفي الجنس. نعم. وأما لا التي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص. نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص، أو كما سبق أن قلت نفي الخبر عن جميع الجنس. لو قلت لا كما سيمثل إقراء وتعمل عمل إن وتعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر فتنصب الاسم وترفع الخبر ذلك العمل الذي هو عمل إن. نصب الاسم ورفع الخبر فهذا العمل للنافية للجنس. نعم. بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. هذا الشرط إعمال لا النافية الجنس عمل إن. نعم. يكون الاسم والخبر نكرتين. مثاله وأن يكون اسمها متصلا بها. وأن يكون اسمها متصلا بلا، فلو انفصل عن لا بطل عمل لا عمل إن. لو فصل شيء بينهما لا يكون هناك عمل لا عمل إن. نعم. فإن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف فهو معرب منصوب. هذه حالة. فإن كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف فهو معرب منصوب. معرب منصوب على التوالي، منصوب مباشرة، فلا تقول هو مبني بل تقول منصوب، ولا بد نصبها الفتحة الظاهرة، بخلاف ما لو بني اسم لا فإنه يكون مبنيا على ما ينصب به على الفتح في محل نصب. هذا إذا كان اسم لا نكرة وتوفرت الشروط لإعمال لا، وكان مفردا أيضا أي كان اسم لا مفردا فيبنى. وأما إذا كان اسم لا مضافا أو شبيه بالمضاف فإنه يعرب، فالفتحة فتحة إعراب في ذلك عندئذ. نعم. نحو لا صاحب علم ممقوت. يا لا صاحب علم ممقوت، فصاحب هنا اسم للنافية للجنس ومضاف فهو منصوب. ولا طالعا جبلا حاضر، هذا شبيه بالمضاف. لا طالعا، طالعا اسم لا الشبيه بالمضاف لأنه كمل بما بعده وفسر وبين. لا طالعا جبلا، جبلا منصوب بطالع، فكان طالعا لذلك شبيها بالمضاف، بحيث لا يجوز أن تحذف جبلا هذا لأنه مضاف، لأنه كالمضاف إليه، لو حذفته سيبقى المضاف غير معروف أي غير موضح، فلذلك قيل له الشبيه بالمضاف فينصب اسم لا إذا كان شبيها بالمضاف. لا طالعا جبلا ولا خيرا من زيد عندنا. لا خيرا، فخيرا شبيه بالمضاف، لذلك نصب ونون من زيد، هذا الذي كمل معنى أو المراد من خيرا فيكون خيرا شبيه بالمضاف، لذلك ينصب. وهكذا تقول لا محمودا خلقه مذموم، لا محمودا خلقه. شوف خلقه كمل المراد من محمود لمحمودا، إذن فيكون محمودا شبيها بالمضاف فيكون منصوبا. نعم. والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وإن كان اسمها مفردا بني على ما ينصب به لو لو كان معربا. نعم. نحو أيوة. ونعني بالمفرد هنا وهو في باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وإن كان مثنى أو مجموعة. نعم. وإن كان مثنى مجموعة. نعم. وإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح نحو لا رجل حاضر ولا رجال حاضرون. نعم. ولا رجال حاضر. وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما بني على الياء نحو لا رجلين في الدار ولا قائمين في السوق. نعم. ولا لا رجلين في الدار ولا قائمين في السوق. ولا قائمين جمع مذكر سالم، ولا قائمين في السوق فهو اسم لا مبني على الياء في محل نصب، لأن جمع المذكر السالم كما تقدم ينصب بالياء، ينصب على نصبه الياء. نعم. وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسر نحو لا مسلمات حاضرات، وقد نعم. يبنى على الفتح لا مسلمات أو لا مسلمات أو لا مسلمات، على كل حال تكسر، تكسر المسلمات إذا وقعت اسما للناف للجنس وتوفرت فيه شروط إعمال إن، شروط إعمال لا عمل إن. نعم. وقد يبنى على الفتح، وقد شوف قد يبنى جمع المؤنث السالم، قد يبنى هذا يشير إلى القلة في هذا البناء، في هذا في هذه العلامة البنائية، وهي الفتحة نيابة عن الكسرة في جمع المؤنث السالم في هذه في هذا الموطن. بسم الله. نعم. وإذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوة. نعم. جاز في النكرة، جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع. نعم. جاز في النكرة الأولى الفتح على البناء والرفع على الابتداء، أو على أنه اسم لا النافية للوحدة، لأنه تغير إذا رفعته، لكن يجوز الرفع للأول والفتح. تقول لا رجل في، لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة أو ولا امرأة تن، أو تقول لا رجل في الدار ولا امرأة فقط. نعم. فإن فتحتها جاز في الثانية ثلاثة أوجه. جاز في الثانية ثلاثة أوجه، لا رجل في الدار ولا امرأة تن ولا امرأة تن ولا امرأة تا. الثلاثة الأوجه الإعراب، الثلاثة الأوجه الجهة الإعرابية جائزة في اسم الثانية إذا فتحت اسم الأول. نعم. جاز في الثانية ثلاثة أوجه، الفتح والنصب والرفع. والرفع. نعم. وإن رفعت الأولى جاز. وإن رفعت الأولى هذه حالة لاسم الأولى. وإن رفعت الأولى. نعم. وإن رفعت الأولى جاز لك في الثانية وجهان فقط، جاز لك في الثانية وجهان، الرفع والفتح. الرفع والفتح فقط، لا رجل في الدار ولا امرأة أو ولا امرأة فقط في الثانية. إذا رفعت الأول أي لم تعمل لا عمل إن في الثاني أو في الأول بل أهملته، فعندئذ لك في الثاني، وهذان الوجهان الرفع والفتح. نعم. وإن عطفت ولم تتكرر لا وجب فتح النكرة الأولى. أي وإن عطفت ولم تتكرر لا، وجب الفتح في النكرة في النكرة الأولى رأيت وجب الفتح فتقول فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزر فلا أبا وابنا عطفت ابن على اسم الأول أي على اسم لا وليست لا مكررة ففي هذه الحالة اسم لا الأول يجب بناؤه أي يجب إعماله تعمل يجب أن تعمل لا هذه فيكون اسمها مبنيا على الفتح ففي هذه الحالة ليس لك فيه لا يجوز لك فيه إلا البناء في حالة العطف عليه على اسم الله الذي تقدم نعم وإن عطفت ولم تتكرر لا وجب فتح النكرة الأولى وجاز في الثانية الرفع والنصب نحو وجاز في الثانية الرفع والنصب نحو لا حول ولا قوة لا حول ولا لا حول ولا حول وقوة وقوة وقوة نعم لا حول وقوة وقوة وقوة أو وقوة لا حول وقوة وقوة إذا قلت لا حول وقوة رفعه على محل لا مع اسمها لأن لا مع اسمها في محل رفع على الابتداء عند السيبويه وهو كذلك صحيح فتقول لا حول وقوة تند وقوة تند وإذا قلت لا حول وقوة تند تكون قد عطفت قوة على محل الاسم فقط محل اسم فقط لأن لا حول في هذه الحالة مبني الفتح في محل نصب اسم لا نعم نحو لا حول وقوة وقوة وقوة وإذا نعت اسم لا مفردا وإذا إيش وإذا نعت اسم لا أي هذه مسألة أخرى وإذا نعت اسم لا إيش مفردا أي إذا نعت اسم لا نعت اسم لا المبني على الفتح وقد عملت لا فيه نعته وكان هذا الاسم مفردا نعم وإذا نعت اسم لا مفردا بنعت مفرد ولم أيوة يفصل بنعت مفرد أيضا ليس مضافا بنعت مفرد بالمضاف أيوة بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل نحو لا رجل ظريف جالس جاز في النعت الفتح والنصب والرفع لا رجل ظريف جالس لا رجل ظريف جالس لا رجل ظريف جالس بثلاثة أوجه إعرابية في هذا النعت المفرد لاسم لا المفرد أيضا فإذا توفرت الشروط فلك هذه الأوجه الثلاثة الإعرابية في هذا النعت لاسم لا المفرد نعم فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل أي فإن فصل بين المنعوت والنعت فاصل أو كان النعت غير مفرد جاز الرفع والنصب فقط جاز الرفع والنصب فقط نعم نحو لا رجل جالس ظريف وظريفا هذا لا رجل جالس ظريف وظريفا فقط ولا وجه للبناء لا وجه لبناء هذا النعت في حالة الفصل بينه وبين منعوته بفاصل هو الخبر في هذا المثال فوجهان فقط في هذا النعت لأن الكلام على إعراب النعت اسم لا فهذه حالة لنعت اسم لا من جهة الإعراب نعم ولا رجل طالعا وطالع جبلا حاضر كذلك ولا رجل طالعا ولا رجل طالعا ولا رجل طالعا وطالع جبلا حاضر أي وطالع جبلا حاضرا. نعم هذا مثال. نعم. وإذا جهل خبر لا وجب ذكره، هذه مسألة أخرى، مسألة تتعلق بالخبر. وإذا جهل خبر لا وجب ذكره، لأن جهله أو لأن كونه مجهولا وهو خبر ينافي أو يمنع من حذفه، فإذا حذف مجهول فهذا يؤدي إلى اللبس، إذن فيجب ذكر خبر لا إذا كان مجهولا لو حذف. أما لو علم عند الحذف فالكثير حذف، إذا كان معلوما عند الحذف فيحذف اختصارا بلاغيا. نعم. وإذا جهل خبر لا وجب ذكره كما مثلنا، وكقوله عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله. أيوة، لا أحد أغير من الله، هذا المثال لا أحد أغير، فأغير هو الخبر، فلو حذف أغير في هذا الحديث لم يعلم أنه هو الخبر. لا مثلا لو قلت لا أحد من الله، الكلام يكون غير صحيح أو يكون كلاما فاسدا، كأنه ماذا تريد بهذا لا أحد من الله، فيكون مجهولا للخبر فيجب ذكره، فتقول لا أحد أغير من الغيرة، لا أحد أغير من الله. ولأن من الجر والجرور لا بد من تعلقهما بشيء، فإذا قلت لا أحد من الله فلا يصلح أن يكون هذا الجر والجرور متعلقين باللفظة الجلال، لأن اللفظ الجلال اسم جامد، هذا من جهة اللفظ جامد، والتعلق للجار المجرور إنما يكون بالفعل أولا أو بما ينوب عن فعل في العمل الوصف المشتق، وذلك غير حاصل في لفظة الجلالة. فهذا كله يدل على أن حذف الخبر في هذه الحالة لا يجوز، لما يترتب عليه من فساد المعنى ومن فساد الإعراب اللفظي. نعم. وإذا علم فالأكثر حذفه، هذه مسألة، فإذا علم خبر لا النافي الجنس كثر حذفه لأنه اختصار بلاغي. نعم. كقوله تعالى، فيكون هذا الخبر الذي إذا علم يحذف كثيرا يكون بمعنى الوجود العام ولا يكون شيئا خاصا، يكون كان موجود كذا، موجود يكون الخبر هكذا يكون تقديره. نعم. مثاله كقوله تعالى فلا فوت، فلا فوت أي لهم، إيش أي لهم، لهم فلا فوت أي لهم، على أن لهم خبر لكن لهم جار مجرور، قد يقع خبرا لكن قبل هذا لهم هذا الجار المجرور قبله مشتق أو خبر على التحقيق، فلا فوت واقع لهم أو عليهم، فلا فوت حاصل أو فلا فوت موجود لهم. على كل حال فحذف الخبر سواء قلنا تقديره لهم أو موجود، فهذا الخبر المحذوف جائز لأنه معلوم فلا فوت. نعم. وقوله لا ضير، لا ضير، لا ضير علينا أو لا ضير واقع علينا، واقع علينا أي موجود حاصل لماذا الوجود العام، فيجوز حذفه أو يكسر حذفه. نعم. وقوله لا ضير أي علينا. نعم. ونحو لا حول ولا قوة أي لنا. نعم. فإن دخلت لا على معرفة أو فصل بينها وبين اسمها وجب إهمالها ورفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر، هذه مسألة أخرى. نعم. ووجب تكرارها نحو لا زيد في الدار ولا عمرو، دخلت لا على على معرفة فلا تعمل عمله إن في هذه الحالة فليكون ما بعده مرفوعا على أنه مبتدأ. لا زيد في الدار ولا عمرو مثلا، فيجب تكراره. لا النافي الجنس إذا أهمله فإنه من الأحكام المترتبة على ذلك، إهمالها إذا أهملت فإنه يترتب على ذلك أحكام منها أن تكرر، أن تكرر كما في هذا المثال. نعم، نحو لا زيد في الدار ولا عمرو، ولا كررت. نعم، ولا في الدار رجل ولا امرأة، ولا امرأة كررت لا أيضا. نعم، فصل في ظن وأخواتها. فصل في ظن وأخواتها، هذا القسم الثالث للنواسخ وهي كلها أفعال. وأما ظنا وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر، فتنصبهما على أنهما مفعولان لها. نعم، قال بعد استيفائها فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصفهما بهذا الشرط، ومعنى ذلك أنه أن ظن أو إحدى أخواتها إذا لم يستوفي أو لم تستوفي فاعلها فلا ينصب مفعولين، أي لا ينصب مفعولين بل ينصب مفعولا به واحد مثلا. نعم، وهي نوعان، أحدهما أفعال القلوب وهي أفعال القلوب. نعم، وهي ظننت وحسبت وخلت، وتسميتها بأفعال القلوب أو نسبة الأفعال القلوب لأن حصولها بالقلب أو في القلب. نعم، وهي ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت وهب ووجدت وألفيت ودريت وتعلم، بمعنى اعلم، نحو ظننت زيدا قائما. هذه أفعل. نعم، وقول زيدا قائما هذا الظن يكون بالقلب. نعم، وقول الشاعر حسبت الثقى والجود خير تجارة. نعم، وخلت عمرا شاخصا، وخلت أمرا شاخصا أي ظننته من أفعال القلوب أيضا. نعم، وقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يرونه أي يظنونه، فهو اعتقاد فهو عمل قلبي. وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. نعم، وقول الشاعر. نعم، وقول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. من يدب ليس يدب، من يدب دبيبا، لأن الفعل مضاعف ثلاثي على وزن فعل وهو لازم، فقياس مضارعه يدب وليس يدب. نعم، أحسن الله إليك. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. نعم، وقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. الشاهد جعل هنا نصب مفعولين وهو من أفعال القلوب. نعم، وقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أظن، أنا أحجو أظن، حجاه ظنه وخاله. نعم، قد كنت أحجو أبا عمرو، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة أو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوم الملمات فظهرت حقيقته. نعم، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، وقول الآخر فلا تعدد المولى شريكك في الغناء. فلا تعدد المولى، المولى مفعول أول لأن فيل عد هنا بمعنى ظن. فلا تعدد المولى شريك هذا مفعول ثالث. نعم، وقوله وإلا فهبني امرأ هالكا. وإلا فهبني، وهب هب هذا من أفعال القلوب التي جاء أو جاءت على صيغة، أو الذي جاء على صيغة، على صيغة الأمر فقط، فهو غير متصرف، غير متصرف، مع أن كثيرا من أكثر أفعال القلوب متصرفة، لكن هب فيه لفظ الأمر فقط، إذن بمعنى ظن أو اعتقد. وإلا فهبني، الياء مفعول أول، امرأ مفعول ثاني. نعم، وقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا. تجدوه الهاء مفعول أول في محل نصب المفعول الأول، خيرا مفعول ثاني، وهو يكون ضمير فصل، يصلها ليكون ضمير فصل، بل هو ضمير فصل، نعم، للتأكيد. وقوله تعالى إنهم ألفوا للحصر، ليس للتأكيد، للحصر، نعم. وقوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين. ألفوا آباءهم، آباءهم مفعول أول والضالين مفعول ثاني، نعم. وقولك دريت زيدا قائما، دريت زيدا قائما، زيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني، نعم. وقول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف التحيل والمكر. تعلم بما نعلم، وهذا ثاني أفعال القلوب التي لا تتصرف، وهو أو وهي على صيغة الأمر. تعلم بما نعلم، شفاء النفس شفاء مفعول أول، قهر مفعول ثاني. تعلم شفاء النفس قهر عدوها، نعم. تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر، نعم. وإذا كانت ظن بمعنى اتهم، أي مسألة أخرى، إذا كانت ظن بمعنى اتهم، ورأى بمعنى أبصر، وعلم بمعنى عرف، لم تتعد إلا إلى مفعول واحد، حسب المعنى، معنى الفعل، نعم، إلا إلى مفعول واحد، نعم. نحو ظننت زيدا بمعنى اتهمته، ورأيت زيدا بمعنى أبصرته، أبصرته رؤيا بصرية، رأيت زيدا في السوق مثلا، فلا ينصب إلا مفعولا به واحدا، نعم، فليس فعلا قلبيا في هذه الحالة. وعلمت المسألة بمعنى عرفتها، فهمتها. النوع الثاني أفعال التصيير، أفعال التصيير مما ينصب مفعولين، نحو جعل ورد، هذه الأفعال من النواسخ أيضا، ينصب مفعولين، نعم. نحو جعل ورد واتخذ وصير ووهب، قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا، جعلناه هباء منثورا، لم يكن كذلك من قبل ذلك، بل صير، جعلناه هباء، جعلناه الهاء مفعول أول وهباء مفعول ثاني، ومنثورا نعت لهذا المفعول الثاني، نعم. وقال لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يردونكم يسيرونكم من بعد إيمانكم كفارا، فكم مفعول أول وكفارا مفعول ثاني، نعم. وقال واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم مفعول أول وخليلا مفعول ثاني، اتخذ والله فاعل، نعم. ونحن صيرت الطين خزفا، أيوه، صيرت الطين خزفا، الطين مفعول أول وخزفا مفعول ثاني، نعم. وقالوا وهبني الله فداك، وهبني الله فداك، وهبني الياء مفعول أول، الله فاعل، فداك مفعول ثاني، فداك مفعول، فدا مفعول ثاني، وهو مضاف للكاف، وهو مضاف للكاف، وهو منصوب بفتحة مقدرة على الألف على أنه مقصور، والكاف في محل جر، نعم، مضاف إليه. واعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام، الأول ثلاثة أحكام، نعم، الأول الإعمال وهو الأصل، وهو الأصل وهو الكثير، الإعمال هو الأصل وهو الكثير، نعم، أيوة. الأول الإعمال وهو الأصل وهو واقع في الجميع، في الجميع، في جميع أفعال هذا الباب. الثاني الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومحلا، وهو إبطال العمل لفظا ومحلا معا، نعم، لضعف العامل بتوسيطه أو تأخره، بتوسطه، هو التوسيط ولا التوسط؟ بتوسيطه أو بتوسطه، لا التوسط أجود، أو ويجوز توسيطه على أن المتكلم هو الذي وسط، هو الذي وسط هذا العامل مثلا. نعم صلى الله عليه. لضعف العامل بتوسطه أو تأخره، أو تأخره حالة تعالى. نعم نحو زيد ظننت قائم، زيد ظننت قائم، فالعامل هو ظننت، توسط بين ما كان مفعولين لو أعمل ظننت، إذن فضعف عن العمل فيهما بتوسطه بينهما، وكذلك لو تأخر عنهما معا، وهذا من باب أولى وأحرى، أو من باب أولى وأحرى أن يضعف عن العمل، كأن تقول زيد عالم ظننت فتأخر، ففي هذا سبب للإهمال أيضا للعامل، وهو أولى، هو العامل في هذه الحالة أولى بالإهمال. نعم وزيد قائم ظننت، وزيد قائم ظننت، هذا المثال لتأخر العامل عن المعمولين فضعف جدا. نعم وهو جائز لا واجب، أي الإهمال هذه مسألة أخرى، جائز لا واجب، إذن فعلى هذا إذا لم يكن واجبا الإهمال جاز أن تقول زيدا ظننت قائما بالإعمال، أو زيد ظننت قائما بالإهمال، أو زيدا قائما ظننت، أو زيد قائم ظننت. نعم وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله، هذا هو شو قال، وإيش وإهمال المتأخر، وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله، من إعماله لأنه أشد ضعفا من العامل المتوسط. نعم والمتوسط بالعكس، والمتوسط بالعكس، أي إعماله أولى من إهماله، أولى من إهماله، لأنه تقدم على المفعول الثاني، تقدم المفعول الثاني، والأصل في العامل أن يتقدم المعمول، فهو تقدم على معمول ثاني، إذن فهذا أعطاه حق القوة في الإعمال أكثر من هذا العامل الذي تأخر عن المعمولين. نعم ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم نحو، هذه مسألة أخرى، ولا يجوز إهمال العامل المتقدم، إذا قلت ظننت زيدا قائما فلا يجوز أن تقول ظننت زيد قائم بالإهمال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم نحو ظننت زيدا قائما خلافا للكوفيين، خلاف فهم يجيزون ظننت زيد قائم، إلا أنهم يتعلقون أو يتمسكون بالظواهر بعض النصوص العربية التي فيها مثل هذا الإهمال للعامل المتقدم على المعمولين، وأهل البصرة يجيبون عما تعلق به من الأدلة أو بهذه النصوص. نعم الثالث التعليق، الثالث التعليق، التعليق أي الثالث من أحكام هذه العوامل الأفعال القلوب، هذه التعليق، التعليق هو جعل هذا العامل عاملا غير عامل، عاملا غير عامل، هذا هو المراد من التعليق عند النحاة. نعم اقرأ. وهو إبطال العمل لفظا لا محلا، إبطال العمل لفظا، فهو غير عامل لا محل، إذن فهو عامل في المحل غير عامل في اللفظ، إذن فكان ففسر النحاة هذه الحالة بالتعليق للعامل. نعم لمجيء ما له صدر الكلام بعده. هذا سبب التعليق، لمجيء ما له صدر الكلام بعده. بعده أي بعد العامل، بعد العامل، فيدخل ما له صدر الكلام في المعمولين أو في أول المعمولين، وكان العامل قد تقدم عليه، فعندئذ يحصل التعليق بالسبب المعلق الذي يدخل على أول المعمولين. مثلا سيظهر في المثال، مثاله لمجيء ما له صدر الكلام بعده وهو آلام الابتداء. نحو آلام الابتداء، نعم. نحو ظننت لزيد قائم. ظننت لزيد، اللام جاء بعد العامل ودخل على أول المعمولين. ظننت لزيد قائم، فبسبب هذه اللام، لام التعليق، لام الابتداء، علق ظننت عن العمل لفظا لا محل. هذا هو التعليق، فتعرب الجملة كله بعد ذلك وتقول وهو في محل نصب سد مسد مفعولي ظننت، هكذا تقول. نعم، في الإعراب. وما النافية كقوله تعالى، وكذلك ما النافية من المعلقات. نعم، كقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لقد علمت ما، علمت العامل ينصب مفعولين، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فجملة ما هؤلاء ينطقون جملة اسمية تقدمت ما عليه وما معلقة، فتكون هذه الجملة في محل نصب على أنه سد، في محل نصب سدت مسد مفعولي علمت، مسد مفعولي علمت. نعم. ولا النافية نحو علمت لا زيد قائم ولا عمر. لا زيد قائم ولا عمر، هذه جملة في محل نصب ولا معلقة. نعم. وإن النافية نحو كذلك. نعم، علمت إن زيد قائم. إن زيد قائم، فإن هذا فإن هذه أي اللفظة معلقة للعامل العمل لفظا لا محل تعليقا. نعم. وهمزة الاستفهام نحو علمت أزيد قائم أم عمر. نعم، كذلك. وكون أحد المفعولين اسم استفهام. وكون أحد المفعولين اسم استفهام. نعم. نحو علمت أيهم أبوك. علمت أيهم أبوك، فأي هنا اسم استفهام معلق للعمل، معلق العامل، معلق للعامل عن العمل لفظا لا محل. نعم. فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه، أي فالتعليق واجب إذا وجد سببه من هذه المعلقات، إذا وجد سبب من أسباب التعليق. نعم. ولا يدخل التعليق والإلغاء في شيء من أفعال التصيير. نعم، هذه مسألة، يدخل التعليق في شيء من أفعال التصيير التي تقدم ذكرها. نعم. ولا في قلبي جامد. ولا في قلبي جامد كهب وتعلم، كهب وتعلم، ولذلك لا تجد في كلام العرب معلقات بعد هذه الأفعال القلبية الجامدة وهي على صيغة الأمر، لا تجد ذلك. نعم. ولا في قلبي جامد وهو اثنان فقط، تعلم وهب. هب وتعلم فإنهما يلازمان صيغة الأمر. قال فإنهما يلازمان، هذا بيان لكونهما جامدين، بيان لكونهما جامدين. نعم. وما عداهما من أفعال الباب متصرف يأتي منه المضارع والأمر وغيرهما، إلا وهب من أفعال التصيير. إلا وهب من أفعال التصيير. نعم. فإنه ملازم لصيغة الماضي. نعم. ولتصارفهن ما لهن مما تقدم من الأحكام. نعم. وتقدم، فإنه ملازم ليش؟ لصيغة الماضي، وهب نعم أعيد الكلام شيء. نعم وما عداهما أي هب وتعلم وما عداهما من أفعال الباب متصرف يأتي منه المضارع والأمر وغيرهما إلا وهب من أفعال التصيير فإنه ملازم لصيغة الماضي ولتصاريفهن ما لهن مما تقدم من الأحكام وتقدمت بعض أمثلة ذلك. نعم ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل النحو. هذه مسألة أخرى. ويجوز حذف المفعولين بدليل أو أحدهما حذف أحدهما. نعم نحو أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. كنتم تزعمون هم شركائي فحذف المفعولان لدلالة ما تقدم عليهما فحذف المفعول. هذا مثال لحذف المفعولين بدليل لأنه معلوم لأنهما معلومان بعد حذفهما. نعم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أي تزعمونهم شركائي. تزعمونهم شركائي. نعم وإذا قيل لك من ظننته قائما فتقول ظننت زيدا فتحذف المفعول الثاني وتذكر الأول فقط لأن قائما هو المفعول الثاني المحذوف قد تقدم ذكره في السؤال. نعم أي ظننت زيدا قائما. قائما. نعم وعد صاحب الأجرومية من هذه الأفعال سمعت تبعا للأخفش ومن وافقه. والصحيح أنه ليس من أفعالكم إلا أنه تبع في ذلك الأخفش في عد سمع من أفعال القلوب وليس كذلك بل هو من أفعال الجوارح. السمع يكون بإجارها هكذا وليس فيه اعتقاد. نعم ولا بد أن يكون مفعولها الثاني جملة مما يسمع. أيوه وإيش ولا بد أن يكون مفعولها أيوة. الثاني جملة ولا بد أن يكون مفعولها الثاني وليس مفعول كما سيظهر لكن قال ولا بد يكون مفعول الثاني مما يسمع حتى يكون مفعولا ثانيا كما ذكر الأخفش وتبعه عليه صاحب الأجرومية يكون مفعول الثاني مما يسمع لكن هذا المفعول الثاني الذي سموه مفعولا ثانيا هو منصوب باتفاق الطائفتين إلا أن نصبه عند الجمهور على الحالية وليس المفعولية الثانية. نعم نحن سمعت زيدا يقول كذا. سمعت زيدا مفعول به فقط مفعول به واحد ويقول هذا عند الجمهور وهو المفعول به الأول عند الأخفش وصاحب الأجرومية ويقول هذه الجملة حالية عند الجمهور وهي المفعول الثاني عند الأخفش وابن آجه. سمعت زيدا يقول فعند الجمهور التقدير سمعت زيدا قائلا فقائلا هذا حال لكن عند غير الجمهور مفعول ثاني والإعراب تحت المعنى ولو نظرت للمعنى لوجدت أن ما ذهب إليه الجمهور من جهة المعنى أقوى فيكون أرجح على هذا. نعم شيخنا ابن أجروم نص عليه في الأجرومية. نعم نعم نعم نص عليه في الأجرومية. نعم سلام الله عليك ارجع إلى الأجرومية وشوف. نعم وقوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم. سمعنا فتى شوف يذكرهم هنا يذكرهم عند الجمهور نعت لأن فتى نكرة وجاءت هذه الجملة بعد فتى وهو نكرة أي فتى النكرة والجملة بعد النكرات صفات أي نعوت ويذكرهم عند الأخفش وابن أجروم مفعول سالم. نعم. ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد. أي هذا هو مذهب الجمهور، أن سمع فعل متعد إلى واحد، هو متعد وليس قلبيا، وتعديه إلى مفعول به واحد أيضا لأنه ليس قلبيا، هذا مذهب الجمهور. نعم. فإن كان معرفة كالمثال الأول فالجملة التي بعده حال. أي شوف، فالجملة التي بعده حال كما تقدم بيانه. نعم. وإن كان نكرة كما في الآية فالجملة صفة والله أعلم. نكتفي بهذا، نكمل المنصوبات انتهينا. طيب يكفي. طيب أخواننا الكرام، في ختام هذه المجالس المباركة لا يسعنا إلا أن نشكر الله تبارك وتعالى الذي يسر وأعان على مثل هذه الدورة المباركة النافعة، ثم بعد ذلك الشكر لشيخنا الشيخ عبد الرحمن بن عون بن عوف كوني حفظه الله ورعاه، الذي تجش معنا السفر وبذل وضحى واجتزأ من وقته الثمين للجلوس بين أبنائه الطلاب لتعليمهم. ثم كذلك أخواني الكرام، الشكر موصول لكم على حرصكم وصبركم، ولعل الله تبارك وتعالى أن ييسر مجالس أخرى لإتمام هذه المتممة المباركة. وبالنسبة إن شاء الله لشهادة الحضور، إن شاء الله حين عند جاهزيتها سيتم التواصل والاتصال عليكم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم، واعذرونا على التقصير.